طفل ترارة واصبح بيوم دكتور يرسم أماني بكر بوسط عينه يرسم حياته كلها سعد وسرور بخلقه طيبة وربي يعينا ثم أصبح بيوم الأسى واطفأ النور موعد حزن معقود بينا مع الضيق بعد صار مجهول ساعة ما راه يكمله نصف دينا لا خطره يسلم ولا القلب مجبور هايم من اللي صار يفرق ايدينا هايم من اللي صار يفرق ايدينا واحترقت ارض كانت ورود وزهور صارت هشيم ابنا وضحات حزين لنترارة واصبح بيوم دكتور يرسم أماني بكر بوسط عينا يذكر حياته والزمان دايم يدور عزاه في ذكرى بداية سنينا معذور لو يفنى من الهم معذور يد بينا وغدر ويد فينا دكتورنا عريسنا صار مصروف عنها بس باقي حنينا مكسى قلوب تحرق ورود وزهور من ظلمها تغرق علينا السفينة من ظلمها تغرق علينا السفينة واحترقت أرضا كانت ورود وزهور صارت هشيم ابنا وضحات حزينة طفل انت